الحمد لله. قبل أن يسلم أبو طلحة خطب أم سليم رضي الله عنها، فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، أنت صاحب شمائل وكرم، لكن لا يجوز لي أن أتزوج بك، أنا مسلمة وأنت كافر، ولكن إن تسلم فذاك مهري. فهذا أكرم مهر في الإسلام، وأسلم وتزوجها رضي الله عنها.